وقال حدثني عن مالك عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه أنها قالت سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تسأل عن المحرم أيحك جسده، فقالت نعم فليحكه ويشدد، ولو ربطت يدايا ولم أجد إلا رجلي لحفك. بعد هذا يأتي مالك رحمه الله بأثر عائشة رضي الله تعالى عنها أنها سئلت عن المحرم هل له أن يحك رأسه. انظر إلى هذا السؤال، السائل يرى بأنه بإحرامه ممنوع عليه أن يحك رأسه، فعائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وجدت هذا نوع من التشديد، أو كما يقول بعض الناس تنطع في الفعل. ما بماذا أجابته؟ قالت نعم تحكه وتشدد، هو بيسأل مجرد الحك فقط، فيتقول له نعم تحك، وزادته مقابل تشدده هو في السؤال أن تشدد في الحك، يعني ليس مجرد لمس. إذا أم المؤمنين هل تريد منه أن ينتف شعره أو تحكه بالعود ولا بالحجر؟ لا، إنما أرادت أن تدفع عنه وهم التشدد في المسألة، أو تدفع عنه وصمة التنطع في السؤال. وهذا أمر أشرنا إليه سابقا من أن المفتي إذا وجد تشديدا من السائل عليه أن يغلظ عليه ليدفع عنه هذا التشديد، أو وجد عنده وهم يزيد عليه في الإثبات ليبعد عنه هذا الوهم. كما سئل سعيد بن المسيب هل للرجل أن يغسل بالماء أو يجتزئ بالحجارة، فقال وهل الماء إلا للنساء، كأنه يقول لو استجمر الرجل طيل حياته لأجزأه. لماذا؟ لأنه يقول هل للرجل أن يغسل، فمتفل يعني مستبعد هذا، فجاءه بما هو أشد منه. وكذلك أشرنا لقضية عمار بن ياسر رضي الله تعالى لما أجنب في الخلاء وليس هناك ماء، فخسخ ثيابه وتمعك في الصعيد كما تتمعك الدابة، يعني عفر جميع جسده من شعره إلى ظفره، هذه مبالغة ولا لا؟ فلما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بذلك كان منه صلى الله عليه وسلم قابل أقصى حالة يفعلها إنسان بأقل حالة تجزي في التيمم، قال إنما كان يكفيك. شف كان يكفيك تقابل إيش؟ مبالغته في تمعك في التراب، أن تقول بيديك هكذا، وضرب الأرض بكفيه ضربة واحدة ومسح بها وجهه وكفيه، مع أنه جاء الحديث التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين. إذن ومن هنا أخذ الفقهاء أقل ما يجزئ في التيمم ضربة واحدة، والكمال فيه ضربتان. إذن هنا أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها بفقهها وبصيرتها رأت من السائل مبالغة، ورأت منه تشديد، فقالت نعم تحك وتشدد ولو ربطت يداي ولم أجد إلا رجلي لحككت برجلي. في عمر ربط يداها حاشاها من ذلك، يتكون الحنة في يدينها مثلا إذا كانت محنة يدينها يمكن ما تجي تهرش فتحك برجلها، فإلى هذا الحد من المبالغة. ولكن يقول الفقهاء على الإنسان إذا احتاج لشيء من ذلك أن يكون برفق، لا يتعمد بأظفاره حتى يسقط الشعر، ولكن يحرك لبدة شعر رأسه لبدة الرأس بالقدر الذي يتحرك الدم في محله بحيث يسكن عنه أثر هذه الحساسية أو الحكة إلى غير ذلك. فإذا قدر وحككت برفق ثم وجدت في أناملك شعر أو شعرتين لاصقتين من أثر هذه الحكة، قالوا لا شيء عليك، لأنك لم تتعمد إزالتها ولم يكن من قصدك أن تزيل من شعرك.